بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من سلسلة مجالس شرح مقدمات علوم القرآن، أو شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم، وهي مادة علوم القرآن. نعم، في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على قضية الإعجاز، ونقدر نلخصها في النقاط التالية. اتكلمنا على قضية الإعجاز، وقلنا إن الإعجاز متعلق بنظم القرآن، وأن العلماء لما قالوا إعجاز القرآن إنما يقصدون الإعجاز اللغوي، لأن هو ذا الإعجاز اللي تميز به القرآن. وإلا فلو تكلمنا على الحكمة، ما فيه من الحكمة، وأنها حكم إلهية، وتكلمنا على فيه من الإخبار بالغيوب، سواء من الغيب الماضي أو من الغيب المستقبلي القادم، فكل الكتب السماوية كانت كذلك، هي معجزة بهذا الاعتبار، وقلنا كذلك، إن قضية الإعجاز، أو إن لفظ الإعجاز ومصطلح الإعجاز نشأ أول ما نشأ في كتب علم الكلام، لماذا؟ لأنه تناول قضية، إعجاز، يعني الإعجاز الأنبياء أو معجزات الأنبياء، وطبعا هو معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل وبرهان، يعني كما نتكلم على انشقاق القمر، كما نتكلم على الأمور الخارقة للعادة التي ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم، نتكلم على القرآن كأمر خارق للعادة أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو ليس من عنده، لو كان غير خارق للعادة لاتهم، لقلنا إنه أتى به من عنده، ولكانت التهمة في محلها. أما أن يقال، مثل ذلك، وهو خارق للعادة، خارج عن القدرات البشرية، فهذا لا يفعله إلا مكابر. لذلك تقوم الحجة بالمعجزة، وقبل ذلك يمكن أن نطلق عليه الإبلاس، يعني نقول إنه أبلس وأبلسهم، أبلس الفصحاء، يعني أدهشهم مع كسر لحجتهم، يعني ليس الدهش فقط، وليس الذهول فقط، وإنما هو أيضا العجز، فهذا إبلاس. ألقي عليهم فأبلسوا، نعم. وتكلمت كذلك حول أن هذه القضية ينبغي ألا تبتذل، وأنها ابتذلت الآن في زماننا، للأسف الشديد في زماننا، وصار الكل يتكلم فيها، كل الناس يتكلمون فيها، في حين أنها قضية دقيقة جدا، حتى قال أبو بكر البقلاني لا يتكلم أو لا يشعر بالإعجاز ضرورة إلا من، كان في مرتبة المتناهي في الفصاحة، إلا إذا كان متناهيا في الفصاحة، أما ما دونه، فإنه يلحق بالأعاجم، حكمهم واحد، وهو الوقوف على إعجاز القرآن استدلالا لا ضرورة، نعم. وتكلمت كذلك على الصرفة، وقلت إنها باطلة، وهو أن الله تعالى يصرف الناس عنه، وأنهم لا يقدرون، وأنهم في الأصل من شأنهم أن يقدروا، على مثله، يعني أن يكون أحدهم قادرا على مثل القرآن، ولكنه صرف عنه لما أراده، وكمن أراد أن يكسر صنما فشل الله تعالى يده، وفي الأصل هو قادر عليه. قلت هذا باطل، وإن كان قال به بعض الكبار وقالت به جماعات كذلك. نعم، كان هذا قلت كذلك تحقق بمقدار السورة، أو آية في مقدار السورة، هذا القدر هو المشهور الذي يتحقق به الإعجاز. وتكلمنا كذلك على أن القرآن كله فصيح، فلا يقال هذا فصيح وهذا أفصح وهكذا، كما ذهب إليه أبو بكر البقلاني رحمه الله، وخالف غيره وقال لا يجوز أن يقال هذا فصيح وهذا أفصح، أي من حيث الألفاظ لا من حيث التركيب، إلا فالتركيب معجز، فالتركيب معجز. وهذا باب كما قلت يمكن أن تفتحوه وأن تفكروا فيه. نعم. وغيره، وقلت إن غير الكتب، غير القرآن من الكتب الأخرى غير معجز، لأن مادة الإعجاز لا تتولد أو لا تنشأ ابتداء، أو علة الإعجاز وهي البلاغة لا تتحقق أصلا بهذه الصورة إلا في القرآن العظيم. فلذلك الكتب الأخرى معجزة مع القرآن، كذلك معجزة كل الكتب السماوية معجزة من حيث إنه يخبر بالغيوب، أما من حيث النظم، من حيث اللغة، من حيث النظم واللغة، فالقرآن يتفرد بذلك. أما ما وقع في كلام في القرآن من كلامه من حكاية أقوال الأنبياء، وكما قلت بالأمس كيف يكون، يعني كيف يقال إنه، كيف يقال يعني إنه معجز وقد نقل نصوص الأنبياء من قبلهم تكلموا بغير العربية، فقلت في ذلك، قلت في ذلك إن الذي في القرآن ليس هو نص، ليس هو نص كلامهم، وإنما هو حكاية لكلامهم فيدخلها الإعجاز، أما نص كلامهم فكان بلغتهم لا إعجاز فيها. نعم. نطرح الآن بابا جديدا ومسألة جديدة حول ما حواه القرآن من المعارف، ما حواه القرآن من المعارف. الإمام أبو بكر بن العربي له كتاب جيد اسمه قانون التأويل، قانون التأويل، هذا كتاب مطبوع بدار الغرب الإسلامي، مطبوع بدار الغرب الإسلامي وموجود بالنسبة لي، يعني أضع لكم إن شاء الله وكيفية وأي مكان توزيعه بعد الدرس إن شاء الله أو في المجموعة. نعم. هذا الكتاب تكلم فيه أبو بكر البقلاني حول ما حواه القرآن من المعارف، وكل الكتب تقريبا في علوم القرآن تكلمت حول، يعني الإتقان للسيوط تكلم عن هذا ما حواه القرآن من المعارف، لكن يختلفون، بعضهم يقول سبعة كما جعله ابن جزي الغرناطي في تفسيره التسهيل، مقدمة له مقدمة طويلة في علوم القرآن التسهيل، التسهيل هذا كتابه في التفسير لمحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي. نعم. لكن في النهاية إذا أردتم أم العلوم، إذا أردتم أم العلوم، أم علوم القرآن، فهي ثلاثة، هي مادة الدين. طيب من يقولها مادة الدين؟ مرجع الدين، مرجع كل مسائل الدين إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ من يعرف؟ الأقسام أو الحصر الذي لا يخرج عنه مسألة في الدين. لا لا أقول نعم، طيب لا نعم نعم، نحسب من أول عقيدة، عقيدة وفقه وتصوف، أو عقيدة وفقه وسلوك. نعم، نستطيع أن نقول سلوك حتى يكون اللفظ أدل يعني. نعم، كنت أقول السؤال لمن لم يسمعه، كنت أقول ما هي مرجع كل مسائل الدين، يعني ما هي الأقسام العريضة لمسائل الدين لا تخرج عنها مسألة في الدين، عن هذه الأقسام، العقيدة والأحكام، الذي هو الفقه يعني، أو بالترتيب العقيدة وأعمال القلوب والأحكام الفقهية، العقيدة وأعمال القلوب والأحكام الفقهية، كذلك كما ذكره أبو بكر ابن العربي في كتابه قانون التأويل، يقول فيه إن أم علوم القرآن ثلاثة، توحيد وتذكير وأحكام. شوف الكلام، توحيد وتذكير وأحكام، كل القرآن هتجد كذلك، توحيد وتذكير وأحكام. فالتوحيد بيدخل فيه معرفة المخلوقات والمعرفة بالأسماء والصفات، خلاص. والتذكير بيدخل فيه الوعد والوعيد، ما هو الترغيب والترهيب، بيدخل فيه الوعد والوعيد وذكر الجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن، والأحكام بيدخل فيه التكاليف كلها، بيدخل فيه التكاليف كلها والأمر والنهي والندب. ولذلك شوف شوف تفسر هنا كلام العلماء لما بعضهم قال الفاتحة هي أم القرآن. الفاتحة أم القرآن، لماذا؟ لأنها احتوت هذه الأقسام، أو تكلمت عن هذه الأقسام الثلاثة، تكلمت عن هذه الأقسام الثلاثة الفاتحة. إذا نظرت إلى الفاتحة وجدتها تحوي هذه الأقسام الثلاثة، وهذا متروك لكم، استخرجوا هذه الأقسام منها، خلاص. ولذلك قالوا أيضا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قالوا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها احتوت على أحد الأقسام الثلاثة اللي هو التوحيد. سورة الإخلاص هذه السورة القصيرة كلها في التوحيد، هي مادة التوحيد، هي معدن التوحيد، خلاص. والتوحيد أحد الأقسام الثلاثة، فربما فسروا ذلك به، فسروا أن الفاتحة أن الإخلاص هي ثلث القرآن بذلك، وهذا ذكره ابن العربي. طيب، هنا نأتي إلى نقطة مهمة، اعتقاد أن الناس، يعني الناس يقولوا القرآن في كل حالة، في كل حاجة باعتبار إيه؟ أصل القرآن مش كتاب كيمياء، القرآن مش كتاب فيزياء، مش كتاب رياضيات، مش كتاب يلهى بيه، مش كتاب يلهى بيه. اللعب اللي بيحصل في زماننا دلوقتي يقول لك القرآن في كل حاجة، هتجد فيه كل حاجة، وفي الآخر يوقعوا المسلمين في إحراج ويسيئوا إلى الدين من هذا الباب. لا، القرآن ما فيهوش كل حاجة، القرآن أشر لك إنك تعمل كل حاجة، كل حاجة صح، لكن القرآن مش كتاب في كل حاجة، القرآن كتاب في إدارة الإنسان، الكتاب قرآن في حكم الإنسان وإدارة الإنسان، هو ده القرآن. النظر إليه من حيث كونه إنسانا، من حيث طبيعته، من حيث كيانه، من حيث تفكيره، من حيث تمرده، من حيث طاعته. أما العلوم وكذا والانطلاق في العلوم كلها تحت سيره في الأرض، كلها تحت انظروا، كلها خلاص براحتك، شيء مباح افتح، تقدم وسائل ولها أحكام المقاصد، انطلق. لكن القرآن كتاب لإدارة الإنسان، ولذلك تجد اللي بيتكلموا بالطريقة دي في القرآن، وأنا بطلع منه مسائل الفيزياء، وأنا بطلع منه مسائل الرياضة، وأنا بطلع منه مسائل الكيمياء، وأنا بطلع منه علم الطبيعة، تجد أن أصابهم إسفاف وشغلوا بما يتكلمون فيه عن هذا الكتاب الذي هو لإدارة الإنسان، الذي هو لإدارة الإنسان، الذي هو لحكم الإنسان، أن يحكم الإنسان، إنما جاء هذا الكتاب ليحكم لا ليلهى به، لا ليلهى به، جاء ليحكم. والإعجاز العددي شيء في نهاية السخف، شيء في نهاية السخف، الإعجاز العددي، واجمع ده على ده، والصورة دي رقم كذا، والصورة دي رقم كذا، خلاص جدد في علوم القرآن بقى، اثبت بقى ان ايه، ان ترتيب القرآن توقيفي بهذا السخف العددي اللي انت عم تتكلم فيه. القرآن اصبح كتاب يلهى به، يلهى به، وهو من جوا مش مقتنع لانه متكلف، انت بيكلم الكلام ده صعب جدا يكون مقتنع من جواه لانه متكلف، هو بيتكلف مش اكتر، يعني بيلعب، هو بيلهو، بيلهو فعليا، بيلهو. القرآن حوى التوحيد والسلوك والأحكام، هو ده القرآن، كل مادته توحيد وسلوك وأحكام. نعم. طيب، ننتقل إلى باب جديد تماما تماما. قلت لكم إن احنا هنتكلم على كل شيء، كل شيء حول القرآن، كل شيء، هنتناوله من كل الأصعدة، من كل الجوانب، من كل الاعتبارات، حتى من جهة الخط اللي بيكتب به. خلاص؟ طيب دلوقتي نتناول باب جديد. طبعا سمعت كلمة الرسم العثماني في المصحف، الرسم العثماني. طيب أسأل سؤال ومن أكتب اسمه هو الذي يجيب. خلاص، ما معنى الرسم العثماني؟ أنا أسأل هذا السؤال ومن أكتب اسمه هو الذي يجيب. لمن لم يسمع، من أكتب اسمه هو الذي يجيب، ما معنى الرسم العثماني؟ يعني أنت فاهم إيه من الرسم العثماني؟ ما المراد من الرسم العثماني؟ ما المراد من الرسم العثماني؟ نعم، ما هو الرسم العثماني؟ لما نقول الرسم العثماني، ما هو الرسم العثماني؟ ما هو الرسم العثماني؟ أنا قلت من أكتب اسمه هو الذي يجيب، قلت من أكتب اسمه هو الذي يجيب. ما هو الرسم العثماني؟ الرسم العثماني ما هو؟ يعني ايه رسم القرآن؟ ايه المقصود بيه؟ طيب ما المقصود برسم القرآن؟ ما المقصود برسم القرآن؟ طيب تمام، الرسم الذي يكتب به، الشكل الذي يكتب به. طيب يعني المقصود، المقصود هو الطريقة الإملائية أو المذهب الإملائي الذي كتب به القرآن، هذا هو، هذا هو المراد، المذهب الإملائي الذي كتب به القرآن. كان في القديم يسمى بالهجاء، كان في القديم يسمى بالهجاء، وسمي متأخرا بالرسم، سمي متأخرا بالرسم، كما قال محمد ابن الجزري: من كل مقطوع وموصول به، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وقال كذلك قلوا وما الذي رسم في المصاحف، ماذا قال قبلها؟ هذا البيت قبل البيت الذي قلته الآن في الجزرية. نعم، ثم قال وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي بالهاء. نعم، فهذا يسمى الرسم في العصر المتأخر. ثم سمي بعد ذلك تدول وانتشر بالرسم العثماني، الرسم العثماني. لماذا سمي بالرسم العثماني؟ طبعا نتكلم الآن عن الطريقة الإملائية. أنت إذا فتحت سورة الفاتحة مثلا تجد قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، تجد مالك يوم الدين من غير ألف، تقول مالك لكنها مكتوبة بغير ألف. وتجد كذلك في قول الحمد لله رب العالمين تجد العالمين بغير ألف، اللام تلتصق في العين، العالمين بغير ألف. تجد في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب بغير ألف، الكتاب بغير ألف. أما الألف الصغيرة التي ترسم، الألف دي وضعها علماء الضبط، وضعها علماء الضبط فقط علشان تعرف أن فيه هنا ألف في القراءة، عشان تعرف أن فيه هنا ألف في القراءة. لكن هذه الألف غير مكتوبة أصلا، هذه الألف غير مكتوبة أصلا. بمناسبة فائدة، تقول هذه الألف وهذا الألف، الحروف تتكلم عنها بالتذكير والتأنيث، لا إشكال في الوجهين، الحروف تتكلم عنها بالتذكير والتأنيث، لا إشكال في الوجهين. نعم، هذا الاختلاف في الكتابة، هذه الطريقة في الإملاء. لماذا سميت الرسم العثماني؟ طبعا الرسم يعني الكتابة، الرسم يعني الكتابة، يعني كيف ترسم الحرف، كيف ترسم الحرف. وسميت قديما بالهجاء، كانت تسمى قديما بالهجاء، هجاء المصاحف، هجاء المصاحف. ثم سميت بعد ذلك بالرسم، وانتشرت متأخرا أو معاصرا كذلك بالرسم العثماني. لماذا؟ لماذا سميت بالرسم العثماني؟ هل اخترعها عثمان؟ لا، سيدنا عثمان رضي الله عنه ما اخترعها، ولكن لأنها في المصاحف التي تم نسخها من المصاحف الأئمة التي أرسلها عثمان رضي الله عنه. هناك مصاحف أئمة، المصاحف الأولى التي تكلمنا عليها والتي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أمهات الأمصار، هذه المصاحف مكتوبة بالرسم المصحفي، الرسم القديم أو الهجاء المصحفي. وهذه كانت قواعد عند العرب يكتبون بها، كانت قواعد عند العرب يكتبون بها، تختلف عن هذه الإملاء المتطورة المعروفة في زماننا، تختلف عن الإملاء المتطور المعروف في زماننا. نعم، فإنما تنسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه لأنها المعروفة من نسخ المصاحف. يعني إذا نسخنا المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، سيدنا عثمان لما نسخ المصاحف وكتبها وأرسلها للأمصار، لماذا أرسلها للأمصار؟ حتى تنسخ. فإذا نسخت هذه المصاحف نسخت برسمها، نسخت برسمها، الرسم العثماني، سمي عثمانيا لأنه ينسخ من مصاحف عثمان. لكن عثمان لم يخترعه، عثمان لم يبتكره رضي الله تعالى عنه، عثمان ما هو إلا جامع للمصحف، جامع للمصحف على الطريقة التي كتب بها أصلا. وإنما سمي رسما عثمانيا لأنه يمر قطعا من عثمان. من أراد أن يكتب المصحف بالرسم العثماني أو بالرسم القديم لابد وأن ينسخه من مصاحف عثمان. هذا الرسم الذي بين أيدينا الآن بالمصاحف من أين؟ من مصاحف عثمان التي أرسلها للأمصار، لا من مصاحف غيره، لا من مصاحف غيره. نعم، هذه المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه للأمصار، فلذلك سمي عثمانيا. فكل مصحف من المصاحف الأئمة القديمة المكتوبة على طريقة الهجاء الأولى والتي تخالف الإملاء المعروفة الآن هي مصاحف عثمانية، مصاحف عثمانية. من أي باب؟ من باب أنه الإملاء الذي اعتمده عثمان ونسخت عنه المصاحف كلها بعد ذلك. لأن لو أنت كتبت مصحف على الطريقة المتطورة لا تكون قد التزمت بالمصحف الذي أرسله عثمان رضي الله عنه للأمصار، سواء بقى كان يجوز أو لا يجوز، دي قضية تانية، قضية تانية تماما، خلاص. لكن فلنفترض أن أنت جيت كتبت دلوقتي الحمد لله رب العالمين، وكتبت العالمين بالألف، كتبت العالمين بالألف، خلاص؟ في صوت؟ في صوت؟ كنت أقول فلنفترض أنك كتبت جئت أردت أن تكتب مصحفا فكتبت الحمد لله رب العالمين وكتبت العالمين بالألف كتبت العالمين بالألف يعني فصلت بين العين واللام بالألف الرحمن الرحيم كتبت مالك يوم الدين بالألف مالك يوم الدين بالألف إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وكتبت الصراط بالألف كتبت الصراط بالألف صراط الذين أنعمت عليهم فكتبت الصراط بالألف غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلنفترض أنك كتبت هكذا كما قلت تكون قد كتبت مصحفا ولكن كتبته بالإملاء المتطورة لا بالمصحف لا بإملاء المصحف العثماني المصحف العثماني يعني الذي أرسله عثمان للأمصار فهو ده الرسم العثماني مش الزخرفة الرسم العثماني مش الزخرفة العثمانية يعني الزخرفة التركية ها مش الزخرفة التركية العثمانية عثمانية يعني الدولة العثمانية يعني الزخرفة التركية لا الرسم العثماني يعني الكتابة الكتابة العثمانية الكتابة نسبة إلى عثمان رضي الله عنه أي نسبة إلى المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه للأمصار نسبة للمصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه للأمصار وخط المصحف في كتابته في الحقيقة أو الخط القديم عموما الكتابة القديمة عموما تخالف ما يكتب به النحاة اليوم ودي دراسة تقدر تعمل دراسة وقواعد على الرسم القديم تعمل استقراء على قواعد الكتابة القديمة على الهجاء القديم وتقول بنيت على هذه القواعد كذا وكذا وكذا ده علم موجود علم موجود وممكن ترجع للكتب فيه ها وفي كتب في ألفها بعمر الداني وغيره في هجاء المصاحف والقواعد التي بنيت عليها هجاء المصاحف أو التي بني عليها هجاء المصاحف فليس ليس الأمر من باب التساهل والخطأ كما ذهب البعض ليس الأمر من باب التساهل والخطأ كما ذهب البعض ابن خلدون يرجع ذلك إلى بدائية الكتابة ابن خلدون له مقدمة ابن خلدون المعروفة ليرجع هذا الأمر إلى بدائية الكتابة فالأمر عنده أقرب إلى أن يكون أخطاء من أن يكون أمرا منضبطا والحقيقة أنه لو كان خطأ لكان غير منضبط لكنك تقدر تستقرئ هذه القواعد أو تستقرئ هذه الطرق في الكتابة القديمة وتستخرج منها قواعد يعني تقدر ترجع هذه الكتابات القديمة إلى قواعد سواء كانت كتابات المصاحف أو كتابات غير المصاحف المصحف كتب على الهجاء القديم كتب على الهجاء الأول خلاص لو أنك استقرأت هذه القواعد وقد فعلها أهل العلم فعلا استقرأوها وأرجعوها إلى قواعد معروفة أرجعوها إلى قواعد معروفة كأن يقولوا مثلا إن كل جمع مذكر سالم إن كل جمع مذكر سالم إذا كثر دورانه حذف منه الألف مثلا فيحذف من الكافرين ومن الظالمين يحذف من الكافرين ويحذف من الظالمين نعم في مشكلة في الصوت ففي الحقيقة أنت قادر على أن ترجع هذه الظواهر الإملائية إلى قواعد أنت قادر على أن ترجع هذه الظواهر الإملائية إلى قواعد منضبطة وتجمع تحتها هذه الصور فالأمر ليس من باب الخطأ إذن الأمر ليس من بدائية الكتابة حذف الألف من هذه المواضع، أو كتابة الواو بدلا من الألف في هذه المواضع، أو حذف الحرف بالكلية، أو زيادة حرف غير منطوق، كل ذلك ليس من باب الخطأ، وإنما يرجع إلى قواعد، يرجع إلى قواعد، ليس هو من باب الخطأ. كما قال الشاطبي رحمه الله: وكل ما فيه مشهور بسنته، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. نعم، الإمام الشاطبي له رائية، الشاطبي له رائية تسمى عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد، ويطلق عليها اختصارا العقيلة، يطلق عليها العقيلة، العقيلة في أي شيء؟ في رسم المصاحف. هذه العقيلة في رسم المصاحف، تقع في 298 بيت، 298 بيتا، نعم 298 بيت. وله هذه الرائية، رائية مطبوعة ومتوفرة، وحققها الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين. وله كذلك في علم عد الآي، ولم أذكر لكم ذلك، له متن ناظمة الزهر، متن ناظمة الزهر في عد الآيات وتعيين فواصل القرآن، في عد الآي وتعيين فواصل القرآن. نعم، وهذه يعني أشرف عليها الشيخ علي الضباع، علي محمد الضباع، شيخ عموم المقارئ سابقا ومن العلماء الكبار المتأخرين، ومطبوعة أيضا موجودة، أشرف على طبعها الشيخ الضباع، تسمى ناظمة الزهر، ناظمة الزهر في عد الآي وتعيين فواصل القرآن، وما أتكلم عنه هنا. وأيضا تقع في نفس الحجم تقريبا، أو تقل بيت، يمكن أن تقل بيتا واحدا، أن تنقص بيتا واحدا عن العقيلة، يعني تقع في 297 بيت، لكن العقيلة، العقيلة عقيلة أتراب القصائد، في علم رسم المصاحف، في علم رسم المصاحف تقع في 298 بيتا، 298 بيت، حققها الدكتور أيمن سويد. وكل من المنظومتين لمن؟ للشاطبي رحمه الله. الشاطبي صاحب الشاطبية المعروفة في القراءات، ولكنها ألفية طبعا كبيرة يعني، خلاص. يقول في أولها: وكل ما فيه مشهور بسنته، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يعني كل ما في هذه، كل ما في المصحف من القواعد من الكلام هو مشهور بسنته. يعني مشهور بسنته، يعني سنته، يعني مشهور بقواعد يتبعها، قواعد الكتابة يتبعها، وليس هو من باب الخطأ، ليس هو من باب الخطأ في الكتابة، ليس هو من باب الخطأ. نعم، خط المصحف طبيعي أنه خط مختلف، يخالف ما عليه أصول الإملاء عند النحاة، أصول الإملاء الحديث عند النحاة. نعم، فما نكتب به اليوم هو ما يسمى بالإملاء المتطورة، وليس هو الهجاء القديم أو الرسم القديم أو الإملاء القديم. نعم، والمصاحف التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه كتبت على الهجاء القديم، كتبت على الهجاء القديم، وكما قلنا هذا ليس خطأ، ليس خطأ. نعم، طيب نأتي الآن إلى مسألة، وهي: هل يجوز أن يكتب القرآن على الإملاء القديمة، على الإملاء الحديثة؟ هل يجوز؟ طبعا المصاحف التي بين أيدينا الآن كلها، كلها مصاحف عثمانية، هل يجوز أن نكتب القرآن بالمصاح على طريقة الإملاء الحديثة المتطورة؟ يعني ما تكتبه، ما تنطقه تكتبه غالبا طبعا يعني، وأي وإلا ففي الإملاء، في الإملاء الحديثة ليس كل ما تنطقه تكتبه، ليس كل يعني، نعم، لكن يكون غالبا، يكاد أن يكون مضطردا. نعم، هل كل ما تكتبه، هل تكتب المصحف على هذه الإملاء الحديثة، هل يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. نعم، الإمام أبو عمرو الداني أبو عمرو الداني ذكر في هذا الأمر ما يفهم منه الإجماع، ما يفهم منه الإجماع. لماذا؟ لأنه له كتاب اسمه المقنع في رسم المصاحف، كتاب مشهور جدا، ممكن أضع لكم إن شاء الله، أضعه هو لكم أو كيفية الحصول عليه. نعم، له كتاب المقنع في رسم المصاحف، روى فيه عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال الإمام مالك: لا، إلا على الكتبة الأولى. الكتبة الأولى يعني الطريقة الأولى في الكتابة. ثم قال أبو عمرو الداني: ولا مخالف له من علماء الأمة، ولا مخالف له من علماء الأمة. إذا أراد في ذلك الإجماع فهذا غريب نوعا، إن إذا فهمنا من ذلك الإجماع، وإلا فقد نفهم شيئا آخر. قد نفهم مثلا يعني الإجماع على ضرورة حفظ المصاحف بهذه الطريقة مثلا. ليه؟ لأن الإمام مالك نفسه روي عنه أنه سئل، الإمام مالك نفسه روي عنه أنه سئل عن كتابة المصاحف بهذه الطريقة القديمة وما يوضع فيها من الشكل والنقط وكذا، فماذا قال؟ قال: ما يعني، يجوز في مصاحف أو في ألواح الأطفال، مصاحف الأطفال أو مصاحف المتعلمين، أما الأمهات فلا. أما الأمهات فلا، يعني يجوز أن تفعل ذلك في المصاحف، في المصاحف التي يتعلم منها الأطفال والمتعلمون وغير العرب. مصاحف لابد أن تكون منقوطة، لابد أن تكون مشكولة، فهذه زيادات على ما في المصاحف الأولى. ثم قال: أما الأمهات فلا. يعني الأمهات اللي هي إيه؟ يعني المصاحف العثمانية، المصاحف التي أرسلها عثمان للأمصار، والمصاحف التي تنسخ منها لتكون مراجع يرجع إليها. مصاحف التي تكون مراجع يرجع إليها، هي مراجع في النهاية، مراجع. عشان تكون مراجع لازم تكون على النسخة الأولى، الكتبة الأولى. فقضية الإجماع، هل هو إجماع على المنع مطلقا؟ لا، لكن إذا فهمناه أنه على المنع مطلقا فهو غريب، لأنه قد خالف في ذلك الإمام أبو بكر البقلاني، وخالف في ذلك الإمام العز ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام، فهما وإن تأخر عن الإمام مالك لكن يبعد القول بأنهم يعني قد خالفوا الإجماع. إنك تقول بسهولة كده أبو بكر البقلاني والعز ابن عبد السلام خالفوا الإجماع في ذلك، هذا بعيد. أنهما يعني وغيرهما من العلماء كذلك كثيرون أنهم خالفوا الإجماع، بل المصاحف العثمانية، العثمانية بالنسبة للدولة التركية، المصاحف في خلال الخلافة التركية في أكثر عمر الدولة الإسلامية في المشرق كانت تكتب بالرسم الإملائي. تقريبا كل مخطوطات المصاحف الموجودة في المتاحف مكتوبة بالرسم الإملائي، لأن أغلبها من الدولة المملوكية والدولة العثمانية والدولة التركية عموما يعني، فكلها رسم إملائي مش رسم عثماني. لو بصيت فيها هتلاقي مالك يوم الدين بالألف، رب العالمين مكتوبة بالألف، فيبعد جدا أن يقال أن الأمة خالفت الإجماع في ذلك وكتبت المصاحف بالرسم الإملائي، ويبعد جدا أن تقول إن أبا بكر البقلاني والعز بن عبد السلام وغيرهما من العلماء كثيرون ومن فقهاء المذهب الحنفي في ظل هذه الدول كانت حنفية، يبعد جدا أن تقول إنهم قد خالفوا الإجماع، لأن المصاحف الإملائية كتبت لقرون، المصاحف المكتوبة بالرسم الإملائي خلافا للرسم العثماني ظلت قرونا تنسخ تحت أنظار العلماء، ويقبح القول بتفريطهم وأنهم تهاونوا في شيء مجمع على خلافه. بل العز بن عبد السلام الإمام العز بن عبد السلام منع أن يكتب المصحف على الكتبة الأولى. شوف الكلام، العز بن عبد السلام منع أن يكتب المصحف على الطريقة الأولى، وعلل ذلك يعني قال لما فيه من الإيه من إرباك للعامة غير العارفين بذلك الهجاء، إن أنت لو كتبت المصحف بهذا الهجاء القديم هتربك العامة. هو بيقول العالمين، بيتعلم أن العالمين فيها ألف، بيقول مالك يوم الدين، بيتعلم أن مالك يوم الدين فيها ألف، بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، متعود أن ذلك الكتاب لازم فيه ألف، بتقول له الكافرين، ها متعود أن الكافرين فيها ألف، أنت خليتها له الكافرين، لو هو نطقها حسب الإيه النطق، لو هو نطقها حسب النطق الإعلامي بتاع الإملاء بتاعه فهنطقها الإيه الكافرين، لكن هي الكافرين. الظالمون لابد فيها من الألف، الملائكة، الملائكة من غير ألف، ها لو نطقناها حسب الكتابة الإملائية فتقول الملائكة، الملائكة، لكن هي الملائكة، فالألف مش مكتوبة. خلاص، إبراهيم بتكتب برضو من غير ألف، خلاص إبراهيم بتكتب أيضا من غير ألف. خلاص، الربا بتكتب بالواو، الربا، الصلاة بتكتب الصلوة، الصلوة، صح. فالعز بن عبد السلام منع أن يكتب القرآن على الرسم القديم لما فيه من إرباك العامة، لأنهم تعلموا على الرسم الإملائي، تعلموا على الرسم الإملائي. لكن هناك قول جامع لهذا، جمع حكيم بالفعل. هذا القول الجامع يجمع بين مراعاة حال العامة وبين ضرورة حفظ الرسم. هذا القول يجمع بين الأمرين، يجمع بين مراعاة حال العامة وبين حفظ هذا الرسم أو ضرورة حفظ الرسم الهجاء، رسم الهجاء القديم، الرسم العثماني القديم الذي كتب عليه المصحف، وما زالت المصاحف الآن بين أيدينا تكتب عليه. ها؟ نعم. ما هو هذا القول؟ هذا القول خلاصته أننا نكتب المصاحف للعامة بالرسم الإملائي إن احتجنا إلى ذلك، إن احتجنا إلى ذلك، ونحفظ الأصول على الرسم المصحفي القديم، نحفظ الأصول على الرسم المصحفي القديم. يبقى نكتب الإيه؟ نكتب المصاحف للعامة بالإملاء النحوي، نكتب المصاحف للعامة بالإملاء النحوي إن احتجنا إلى ذلك، ونكتب مصاحف هي المصاحف الأمهات، المصاحف الأمهات نكتبها على الرسم الإيه؟ على الرسم القديم نحفظها. فنجمع بين أن نكون قد احتفظنا بالرسم القديم بالصورة الأولى التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه، الصورة التي كتبت بين يدي عثمان رضي الله تعالى عنه، وبين التيسير على العامة وعلى المتعلمين وعلى أصحاب الإملاء المتطورة. خلاص؟ نعم. هذا أراه قولا يعني قال به بعض العلماء، أظنه أبو عبيدة القاسم ابن سلام، أبو عبيدة القاسم ابن سلام قال بهذا الجمع، هو جمع حكيم كما قلت، جمع حكيم جيد جيد. أما القول بأن الرسم توقيفي وأن نستخرج من الرسم أسرارا وكذا، لا، الرسم العثماني جاء على الكتابة الأولى، يعني المصحف كتب بكتابة قديمة، المصحف كتب بكتابة قديمة، فاختلف العلماء في وجوب الحفاظ على هذه الكتابة. خلاص، لكن حتى وإن قلنا بوجوب الحفاظ عليها فهذا لا يعني أنها توقيفية، يعني تعبدية، يعني خاصة بالمصحف هكذا، لأن البعض تكلف فيه تكلف في ذلك أشياء غريبة، استخرج من ذلك إعجازا من نوع جديد، وأن هذه الحروف، هذه الطرائق في الكتابة لها دلالات في المعاني. لا، هذه طريقة للكتابة، هذه طريقة للكتابة. يعني مثلا يفرق بين كلمة الصلاة بالألف، صاد لام ألف هاء، أو نحن نقول تاء مربوطة يعني، وبين الصلاة صاد لام واو هاء، يفرق، ها، فيجعل في الحروف المختلفة في الرسم الرسم العثماني يجعل لها أسرارا في المعاني. هذا فيه نوع من البعد. القضية قضية كتابة قديمة وقضية حفظ المصحف، وإذا تكلمنا على حفظ الكتابة القديمة وعلى ضرورة حفظ الكتابة القديمة إذا تكلمنا عليها فهذا من باب الحفاظ على الرسم الأول، يعني من باب شدة الاحتياط في الحفاظ على الرسم الكتابي الأول على صورة المصحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك قلنا إنه لا يمتنع أن نعلم أن نعطي الأطفال أو أن نعطي المتعلمين أو المبتدئين مصاحف على الهجاء الحديثة، على الهجاء الحديث أو على الإملاء الحديثة، طريقة الكتابة المتطورة، إذا كنا نحتفظ بالمصاحف الأمهات، المصاحف الرئيسية، المصاحف التي لم يقع فيها أي إضافات. فالقضية قضية حفاظ واحتياط وغلق الباب، هي دي بالضبط القضية، قضية غلق الباب على إحداث أي إضافات في المصحف. لذلك العلماء تكلموا حتى في النقط والشكل، بعض العلماء كره النقط والشكل أصلا. لماذا؟ لأنه خالف الصورة التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه. فالقضية قضية حفاظ على القرآن وحفاظ على الرسم الأول، ليست قضية إعجاز في هذا الرسم، وليست قضية تكلف بحث أسرار للمعاني حول هذا الرسم. لم يتكلم العلماء قديما في ذلك، لم يتكلم المفسرون في ذلك، ولم يتكلم السلف في ذلك. وهذا شيء أعتبره محدثا، يعني في نوع من التكلف في الدفاع عن الهجاء. الهجاء لا يحتاج إلى هذه إلى هذا المقدار وإلى هذه المسافة للدفاع عنه. يكفي أن نقول في ذلك أنه الكتابة الأولى التي أرسلها عثمان، وإنها الكتابة التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنحافظ عليها، نعم، ولا نحتاج إلى هذا الباب، نعم. أكثر المصاحف، مصاحف الناس كما قلت على الإملاء. حتى المصحف على فكرة المصري، المصحف المصري الحديث ده اللي معانا دلوقتي، هذا المصحف كتبه الشيخ الحسيني رحمه الله، إما كتبه بيده وإما على الأرجح كتبه كتب بإشرافه، لأن الكتابة باليد تحتاج إلى خطاط، وطالما أن الإنسان لم يعرف عنه أنه خطاط فليس بكاتب بنفسه. نعم، الشيخ الحسيني المصري كان من علماء القراءات، من علماء التلاوة، هو أول من كتب المصحف المصري القديم الذي طبع في مصر، أول من كتب المصحف بالرسم بالرسم العثماني هنا في مصر في العصر الحديث. لأن المصحف اللي كان موجود في العصر عصر السلطان عبد الحميد رحمه الله ورضي عنه، آخر سلاطين الدولة العثمانية، آخر أمراء الدولة العثمانية، طبعا هنا في يعني طبعا مصر كانت تحت الخلافة، فالمصحف الذي كان منتشرا هو مصحف الحافظ عثمان، أظن يقال قايش زادة، لا أدري كيف تكتب بالتركي. عندي نسخة من هذا المصحف، ربما أريكم إياها إن شاء الله وأصور لكم طريقة الإملاء. نعم، كان المصحف الذي ينتشر حتى في مصر مصحفا إملائيا، كان مصحفا إملائيا، وأنا عندي مصحف إملائية مكتوبة على الطريقة الإملائية القديمة، قبل أن تكتب، قبل أن يكتب المصحف على إشراف أو تحت يد الشيخ الحسيني رحمه الله المصري. فلما كتب هذا المصحف بالرسم أو بالهجاء العثماني نسخ بعد ذلك في مصر، وثبت هذا الهجاء وانتشر في مصر مرة أخرى. وهذا المصحف المصري هو الذي أخذ منه مصحف مجمع الملك فهد، نسخ تماما كما هو، لم يغير شيء، حتى إن فيه اختلافات في الهجاء، اختلاف في شرط الهجاء، يعني في بعض الأشياء ممكن نحن نستدركها على نسخة المصحف المصري القديم، لأنه مثلا يقول إذا مثلا أبو داود تلميذ أبي عمرو الداني إذا اختلف مع شيخه أبي عمرو الداني يقدم أبو داود، لأن أبو داود قد حققه وزاد الباب تحقيقا وكذا وكذا، فما اتفق عليه أثبت، وما اختلف فيه يقدم من؟ يقدم أبو داود. هناك مواطن في المصحف اختلف فيها وقدم أبو عمرو الداني، قدم أبو عمرو الداني، وهذا على خلاف الشرط الذي وضع عليه هذا المصحف. وممكن نأتي إن شاء الله في دراسة في الموضوع ده وتكون فيها مجالس خاصة يعني. فمخالفة هذا الشرط وقعت كذلك كما هي في مجمع، في مصحف مجمع الملك فهد، في مصحف مجمع الملك فهد. فمصحف مجمع الملك فهد نسخة يعني منسوخ، لم يغير شيء، نسخة من المصحف المصري الذي كتبه الشيخ الحسيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه الله تعالى خير الجزاء على صنيعه. نعم، حتى أنهم نسخوه بمخالفة الشرط أيضا، يعني هو خالف شرطه في مواطن، نسخوه بمخالفة الشرط أيضا، على مخالفته نسخوه تماما. فكل المصاحف الآن الموجودة في الوطن العربي، والآن مصحف قطر نسخ أيضا من هذا المصحف، مصحف قطر، فكل المصاحف التي تنسخ على الطريقة العثمانية في الوطن العربي هي منسوخة من، وهذا في جهة المشرق، انتبهوا سأستدرك الآن، هذا في جهة المشرق، هي منسوخة من مصحف الحسيني رحمه الله، الشيخ الحسيني، مصحف المصري القديم، ده ما زال هو اللي موجود دلوقتي، ما زال هو اللي موجود في الطبعات المصرية القديمة، والطبعات المصرية الشعبية الموجودة اللي تطبع المصحف هو ده ما زال هو مصحف الأزهر، المصحف اللي كان بيوزع في الأزهر، ما زال هو المصحف ده، إلا بلاد المغرب، إلا بلاد المغرب، لأن بلاد المغرب حتى في الوقت الذي كانت تكتب فيه المصاحف بالطريقة الإملائية في المشرق، بلاد المغرب حافظت على الرسم الإملائي، وربما يرجع ذلك إلى مالكيتهم، لأن الإمام مالك رحمه الله رضي عنه كان يشدد في كتابة المصحف على الكتابة القديمة، كان يشدد في ضرورة أن يكتب المصحف على الطريقة القديمة. نعم، فالمغاربة هم أكثر من حافظوا على الرسم العثماني، لم يبدلوا، لم يكتبوه بطريقة أخرى، سواء كتبوه بالخط العادي، لكن الذي رأيته هو الخط المغربي القديم، الخط الكوفي المغربي، خط معروف، وعندي مصحف مغربي ثمين، وأصور لكم أيضا إن شاء الله صورا من هذا المصحف. فالمغاربة أصلاء في كتابتهم على المصاحف القديمة، يعني هم أصلاء، يعني هم يكتبون من القديم كذلك، تسلسلهم قديم. أما المصاحف في المشرق في مصر وفي السعودية وفي بلاد الشام وفي كل هذه المنطقة كلها تنسخ من المصحف المصري اللي هو مصحف الشيخ الحسيني، كلها نسخة طبق الأصل من هذا المصحف مع ما خالف فيه شرطه، يعني هي نسخته بالشرط المخالف، نسخته بالشرط المخالف. نعم، فأكثر مصاحف الإملاء، أكثر المصاحف التي كانت بين يد العوام هي مصاحف إملائية، وكل المصاحف تقريبا كل ما أنا اطلعت كثير على مصاحف من المتاحف الإسلامية، وكل المصاحف تقريبا كل ما وقفت عليه من المصاحف، أنا وقفت على مصاحف كثيرة جدا جدا، كل المصاحف تقريبا مصاحف إملائية، كل المصاحف مصاحف إملائية. فيبعد جدا أن يقال إن العلماء كانوا يمنعون تماما الكتابة، كتابة المصحف بهذا، لا، ربما نعم يمنعون كتابتها لتكون أصولا، أما أن يمنعوا كتابتها للعامة وللناس فلا، لا. ويدل على ذلك أن الشيخ إمام ملا علي القاري الحنفي، هذا الذي صاحب كتاب المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، يقول في هذا الكتاب إنه لا عبرة بمصاحف العوام، شوف الكلام، يقول لا عبرة بمصاحف العوام، يعني إيه لا عبرة بمصاحف العوام؟ يعني هو يتكلم على طريقة كتابة المصاحف، طريقة كتابة المصاحف، ثم يقول لا عبرة بمصاحف العوام، أي في إثبات الرسم. ماذا يعني؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تعني أن العوام كانوا يكتبون، أن العوام كانوا يكتبون المصحف بطريقة معينة أو بطريقة تسهل عليهم، بخلاف الأمهات المحفوظة. ما الأمهات ما راحتش، ما ينفعش تروح، بدليل إن إحنا دلوقتي هوت بنتكلم على أساسها، وما زالت المصاحف يعني بنقرأ مصاحفنا دلوقتي عليها بالرسم بالهجاء المصحفي القديم، ها؟ ولم ينقطع نسخها أبدا، لم ينقطع نسخها أبدا. مش مثلا إحنا طلعناها من الكتب، لا، اللي هي الكتب اللي دونت فيها طريقة الهجاء القديمة، لا، هي أصلا لم تنقطع بحال من الأحوال. لكن مصاحف العوام فيها اختلاف. ليه يا جماعة؟ ركزوا في الموضوع ده عشان هتبني عليه مسألة مهمة وأمر مهم. المصاحف قديما كان ينسخها الناس لأنفسهم، إما أن يروح لخطاط يكتبه له، إما أن يروح لخطاط يكتبه له، وإما أن هو يكتبه بنفسه. فلذلك تجد في مسائل الفقه استنسخ مصحفا فكذا وكذا، استنسخ مصحف. استنسخ مصحف يعني إيه؟ يعني راح لواحد خطاط واستأجره ليكتب له مصحفا. ففي بقى أحكام فقهية بتنبني عليها، أي نوع من الأجراء هذا الرجل، وكيف يدفع له، إلى آخره. خلاص، فاستنسخ مصحفا واستكتب مصحفا، لأن زمان ما كانش كل الناس عندها مصحف في البيت. المصحف دلوقتي منتشر وسهل، زمان، وهذا من فضل الطباعة، وهذا من ثمرات الدولة الحديثة أو العصر الحديث، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قديما لم تكن كل البيوت فيها مصحف أبدا، وممكن البيت الكبير في مصحف واحد، حتى كانوا بيحفظوا المصحف بطريقة معينة، يجعلون له كرسيا، كرسي يعني هو الحامل، يعني هو ده معنى كلمة كرسي، الحامل الخاص، ها؟ فيجعلون له كرسيا ويحافظون عليه، ويكتب ضخما، يكتبونه ضخما، وهكذا. فكانوا يستكتبون المصاحف، وكانوا يتساهلون في قضية الإملاء. كانوا يتساهلون في قضية الإملاء. ليه بيتساهلوا في قضية الإملاء؟ عشان المصاحف الرئيسية محفوظة، الرسم الإملائي القديم محفوظ، أما هذه فمصاحف خاصة، يقال فيها مصاحف خاصة، فعادي أما يحصل خطأ أو أما يحصل مخالفة للإملاء مفيش مشكلة، أو لما أكتبه كله بالإملاء الحديثة بتاعتنا عشان أقدر أفهمه وأقرأه مفيش مشكلة، ده مصحف خاص، ده مصحف خاص. ومصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت مختلفة، وكان بعضهم يكتب فيها التفسير زي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ها؟ فالأمر كان يسير لأن القرآن محفوظ، فلا إشكال في ذلك. فيأتي بقى اللي ينبني على الكلام ده، يأتي واحد دلوقتي يجيب لك نسخ مصاحف قديمة، نسخ من المصاحف القديمة المحفوظة في المتاحف، يقول لك بص امسك، بص الاختلاف، الكلمة هنا مكتوبة ازاي، هنا مكتوبة ازاي، او يقف على خطأ فعلي ان في كلمة وقع مثلا، ها، في كلمة وقع، يقول لك بص بص بص الخطأ، او المصحف القديم، المصحف القديم، يقول لك كده المصحف القديم في اخطاء، ايش عرفني بقى ان المصحف حفظ، وايش عرفني ان هم ما نسخوش من المصحف دوت وزادوا عليه او نقصوا، الكلام ده كله، ها؟ فنقول له لا، انت جاي على مصحف في متحف، المصحف ده كان في بيت واحد، المصحف ده كان شخصي، ما هو ما اشتراش مصحف مطبوع، يعني المصحف ده ممكن ما تلاقيش اللي في الغلطه اللي فيه دي ما تلاقيهاش في اي مصحف تاني في العالم، المصحف ده مصحف شخصي بتاع واحد، لا يعد حكما على كل المصاحف. ما هو ما كانش المصحف بيطبع يا جماعه، واحد كاتب مصحف عنده في البيت، لما تجد فيه خطا وارد جدا، لما تجدوا بيكتبوا على طريقة غير الطريقة القديمة وارد جدا، كان في مهنة كتابة المصاحف، خطاطين، الخطاط كان بيكتب المصاحف. انت فاهمين اللي بقوله ده ولا لا؟ فاهمين الفكرة جاية منين؟ لما واحد يجي يجيب لك صورة مصاحف، يصور مصحف من متحف مثلا، ها، يصور مصحف من متحف ويقول لك بص الأخطاء، اهو في اختلاف في المصاحف، ايش عرفنا بقى ومين قال لك ان المصحف اللي انت جبته من المتحف ده كان مصحف اصلي بيعتمد عليه وكذا وكذا، انت مش فاهم القضيه كانت عامله ازاي اصلا، انت مش فاهم تداول القران كان عامل ازاي، تداول مسموع هذا اولا، تداول مسموع هذا اولا، ها، ثم تداول مكتوب، وهذا باعتبار المصاحف الامهات، المصاحف الأمهات. أما المصاحف المنتشرة بين أيدي الناس فالإمام ملا علي القاري في كتابه المنح الفكرية، طبعا عارفين كتاب المنح الفكرية سهل ترجعوا له، المنح الفكرية كتاب منتشر جدا، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، بيقول فيه ولا عبرة بمصاحف العوام. الحاصل أنه لا عبرة بمصاحف العوام، يعني في إثبات الرسم ده معناه إيه؟ معناه أنه بيثبت مصاحف للعوام ربما تختلف وربما فيها أخطاء وربما تخالف رسم، وربما فيها إملاء خطأ كمان، ها؟ وربما فيها إملاء خطأ كمان. خلاص؟ طيب إذن إن المصاحف تتوحد زي ما هو دلوقتي، في مشكلة في الصوت؟ صوت مسموع؟ طيب طيب إذن إن المصاحف تتوحد زينا الحال دلوقتي كده، ده خلاف الأصل، وإن كان هذا أجود، حتى وإن كان هذا أجود، فإن المصاحف تتوحد زي ما الحال دلوقتي كده ده خلاف الأصل، خلاف الأصل. عايز تنظر للقرآن المحفوظ، شوف النسخ الرئيسية الأصلية المحفوظة، خلاص، المنسوخة من مصحف عثمان رضي الله عنه، وشوف التلاوة التي تدعم هذه المصاحف، التلاوة التي تدعم هذه المصاحف. نعم. وفي هنا فائدة يعني عايز أذكرها، إن الشيخ الإمام الفقيه ملا علي القاري، الفقيه ملا علي القاري كان فقيها، أو ملا علي القاري كان فقيها حنفيا، الشيخ ملا علي القاري كان فقيها حنفيا، وكان خطاطا، كان خطاط، وكان بيكتب مصحف كل سنة، كل سنة يكتب مصحف، وكان فقيه حنفي معروف، صاحب شرح المنح الفكرية، شرح المقدمة الجزرية، واللي هنشغل بالعلم الشرعي عموما أو بمذهب الحنفي ومؤلفات المذهب الحنفي خصوصا وبرجال المذهب الحنفي هيعرف من هو ملا علي القاري. كان فقيه حنفي، وكان في نفس الوقت خطاط، كان خطاط، وكان بيكتب مصحف كل سنة بينفق من أجرته، بيكتب مصحف كل سنة، يعني يكتب يستغرق سنة في كتابة المصحف، وكان بينفق من في كل في هذه السنة من أجرة كتابة هذا المصحف. وكانت له طريقة في الجمع بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، كان بيجمع أهو الفقيه الحنفي أهو كتبه بالرسم الإملائي، فهو الفقيه الحنفي كتبه بالرسم الإملائي. نعم، في صوت؟ نعم. فنحن نرى الفقيه الحنفي يكتبه بالرسم الايه؟ بالرسم الإملائي. فكانت له طريقة، لأن على فكرة في برضو معلومة مهمة جدا، معلومة مهمة جدا، ما فيش مصحف مكتوب بالرسم الإملائي صرف، ما فيش مصحف مكتوب بالرسم الإملائي صرف، يعني ما فيهوش أي شيء من ريحة الرسم العثماني، لا، ما فيش مصحف كده، وإنما المقصود بالمصحف المكتوب بالرسم الإملائي هو مصحف دخله الرسم الإملائي، مصحف دخله الرسم الإملائي بنسبة ما، بدرجة ما، بنسبة ما وبدرجة ما. خلاص؟ نعم. فكان الإمام الشيخ ملا علي القاري كان الشيخ ملا علي القاري رحمه الله ورضي عنه له طريقة في الجمع بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، وهذه الطريقة التي كان يكتب بها هي الطريقة التي عليها المصاحف التركية إلى الآن، هذه الطريقة التي يكتب بها هي الطريقة التي عليها المصاحف التركية إلى الآن. تمام؟ والمصاحف التركية هي أشهر المصاحف الإملائية على الإطلاق الآن، المصاحف التركية هي أشهر المصاحف الإملائية. نعم. وهذا الفعل منه يدل على جواز الرسم الإملائي مراعاة للعامة ولغير العرب، يعني فيما يعرفونه من الإملاء، وأن الإملاء لا يلتزم لأجل ذاته، وإنما يلتزم لأجل الحفاظ عليه، لأن هو نفسه قال إيه؟ قال لك لا عبرة بمصاحف العوام في إثبات الرسم. فهو كان يكتب المصحف على طريقة العوام في كتابة الرسم، الرسم الإملائي الحديث اللي احنا بنكتب به دلوقتي كلنا، خلاص الرسم الإملائي اللي كلنا دلوقتي بنكتب به، ماشي. لكن عند إثبات الرسم كما قال في شرحه لا عبرة بمصاحف العوام، وهو شوف سماها مصاحف العوام، دل على إيه؟ على أنهم، لأن الإمام مولى علي القاري لما قال ولا عبرة بمصاحف العوام في المنح الفكرية، ماذا كان يقصد؟ كان يقصد إثبات الرسم العثماني. فده معناه أنه كان يسير على ما تكلمنا فيه من الجمع الحكيم، وهو أنك تحتفظ بالأصول التي تثبت الرسم، ويمكن أن يكتب للعوام بالرسم الإيه؟ الإملائي، مع الاحتفاظ بالأصول. عند الكلام في الرسم نعم لا عبرة بمصاحف العوام، إذا أردت أن تثبت الرسم العثماني، إذا أردت أن تثبت الهجاء المصحف الصحيح القديم، نعم لا عبرة بمصاحف العوام، لا عبرة بمصاحف العوام، لكن هذا لا يمنع جواز كتابته للعوام. ومل عاد القاري كان يكتبه للعوام، يكتب مصحفا في كل سنة. فلهذا أرى أن هذا القول ينبغي السير عليه، وهو جواز كتابتها للعامة برسم الإملاء، كما في المصاحف التركية إلى الآن. أنا إن شاء الله أوريكم بعض الصور المصاحف التركية المستعملة إلى الآن يعني، خلاص. وبعد ذلك لابد من الحفاظ على الأصول، لابد من الحفاظ على الأصول كما هي دون تغيير فيها. نعم. طيب، ما هي قواعد الهجاء؟ ما هي قواعد الهجاء؟ ما الصورة التي نتوقف دلوقتي؟ نتوقف، تأخذ راحة، ثم نبدأ في محاضرة جديدة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.